لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا في شرح المقدمة الآجر الرومية. موضوع الدرس علامات إعراب جمع المؤنث السالم. هيا بنا نتذكر ما درسناه قبل ذلك. درسنا الإعراب والبناء، ثم قلنا إن الكلمات المعربة أسماء، أو هو فعل مضارع لم يتصل بآخره نون نسوة أو نون توكيد. هذه هي الكلمات المعربة، الأسماء المعربة، والفعل المضارع إذا خلى آخره من نون النسوة أو نون التوكيد. وشرعنا في علامات إعراب الأسماء المعربة. الأسماء المعربة ما علامات إعرابها؟ قلنا إن المفرد وجمع التكسير إذا لم يكونا ممنوعين من الصرف، ففي حالة رفعهما يرفعان بالضمة، وفي حالة نصبهما ينصبان وعلامة النصب الفتحة، وفي حال جرهما يجران وعلامة جرهما الكسرة. وسمينا هذه العلامات الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر، سميناها ماذا؟ العلامات الأصلية. ثم انتقلنا إلى إعراب الاسم إذا كان دالا على اثنين أو اثنتين. أسمينا هذا الاسم المثنى وما يلحق به، فالمثنى والملحق به يرفعان وعلامة الرفع الألف، وينصبان وعلامة النصب الياء، ويجران وعلامة الجر الياء. يبدو أن هذه العلامات علامات فرعية، فالألف ناب عن الضمة، والياء في حالة النصب ناب عن الفتحة، والياء في حالة الجر ناب عن الكسر، أو نابت الياء في النصب عن الفتحة، ونابت الياء في الجر عن الكسر. مفهوم هذا؟ ثم انتقلنا إلى جمع المذكر للسالم، وقلنا هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، ويرفع وعلامة رفعه الواو، وينصب وعلامة نصبه الياء، ويجر وعلامة جره الياء. يبدو أن هذه العلامات أيضا علامات فرعية، فالواو نابت عن الضمة، والياء في حالة النصب نابت عن الفتحة، والياء في حالة الجر نابت عن الكسرة. يعرب جمع المذكر السالم هذا الإعراب، وكذلك الكلمات التي تلحق به ككلمة أولو، بنون، أهلون، عالمون، سنون، وبابه، وألفاظ العقود، أرضون أو أرضون، عليون، هذه الكلمات أيضا ترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وعلامة نصبها الياء، وتجر وعلامة جرها الياء. اليوم إن شاء الله تعالى ندرس جمع المؤنث السالم وعلامات إعراب جمع المؤنث السالم. نحن أمام ثلاث كلمات جمع. إذن ما جمع المؤنث السالم؟ جمع ما دل على أكثر من اثنتين. لأنه جمع لمؤنث، وهو جمع إيه؟ سالم المفرد سيسلم من التغيير، مفرده يسلم من التغيير، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة في آخره. ولك أن تسأل ما هذه الزيادة؟ زيادة ألف وتاء. ولذلك هم يقولون ما دل على أكثر من اثنتين بألف وتاء مزيدتين. مثل لذلك مسلمة، هذا مفرد مؤنث، اجمع هذه الكلمة مسلمات، انظر هذا هو المفرد، هذه التاء علامة تأنيث كما مر بنا، فالكلمة مسلم للمذكر ومسلمة للمؤنث، فالتاء علامة تأنيث المفرد، حذفنا التاء وزدنا ألفا وإيه وتاء فصارت الكلمة مسلمات. طبيبة، طبيبات، الألف والتاء مزيدتان. هذا الجمع جمع المؤنث السالم، إنما يسمى هذه التسمية على التغليب، على التغليب. ماذا تقصد؟ نقول ليس كل جمع بألف وتاء هو جمع لمؤنث في الحقيقة. فمثلا عندنا كلمة اسطبل، هذه الكلمة مفرد مذكر، ونحن نجمعه بهذا الجمع فنقول اسطبلات، هذا جمع بألف وإيه وتاء مزيدتين، ونسميه جمع مؤنث سالم، لا لأن المفرد مؤنث وإنما على التغليب، بمعنى أن أغلب ما يجمع بالألف والتاء المزيدتين يكون جمعا لإيه؟ لمؤنث. لكن اسطبل، اسطبلات، حمام، اجمع هذه الكلمة تقول حمامات، مع أن المفرد إيه؟ مذكر. والمصدر نجاح، نقول حققنا نجاحا وحققنا إيه؟ نجاحات. فهذا جمع يطلق عليه أنه جمع مؤنث إيه؟ سالم، مع أن المفرد إيه؟ المفرد مذكر. ولذلك التسمية الأدق لهذا النوع من الجمع يقولون ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بإيه؟ بألف وتاء مزيدتين. طب لماذا يقولون بألف وتاء مزيدتين؟ ما فائدة هذه الكلمة؟ اشترطوا أن تكون الألف زائدة والتاء زائدة. يلمح من هذا الكلام أن الألف إذا كانت أصلية أو التاء إذا كانت أصلية لا يسمى هذا جمع مؤنث سالما، لا يسمى. هل هناك أمثلة لذلك؟ نعم، انظر معي إلى كلمة ميت، هذا مفرد، قوت، هذا مفرد، بيت، هذا مفرد، ميت، اجمع أموات. التاء هذه هل هي زائدة لا، إنما هي هذه التاء. إذن التاء هذه أصلية من أصل الكلمة، فهذا جمع صحيح، لكن ما نوعه؟ هذا جمع تكسير، ليس جمع مؤنث سالما، مفهوم؟ قوت اجمع أقوات. التاء هذه هي التاء هذه وهي أصلية، فهو جمع تكسير. بيت أبيات من الشعر، أبيات التاء هذه هي التاء هذه، فالتاء هنا أصلية. إذن مثل هذه الجموع، صوت، سمعنا صوتا، صوت، صوت اجمع صوت أصوات، وهذا جمع ما نوعه؟ جمع تكسير. يقول لك لماذا أليست كلمة أصوات دلت على الجمع وهذا الجمع بألف وتاء؟ نقول نعم، ولكن التاء هذه ليست زائدة وإنما هي تاء أصلي. لاحظ هنا مسلم، هذا هو المفرد، ثم زدنا الألف وزدنا التاء فصارت مسلمات، وحين تحذف الألف والتاء يعود الجمع إلى مفرده السالم، مسلم للمذكر ومسلمة للمؤنث، مفهوم؟ لكن حين تحذف الألف والتاء من كلمة أصوات أو أبيات أو أموات، هل يعود المفرد؟ إذن هذا ليس جمعا مؤنثا سالما، مفهوم؟ انتبه، وهذا سيفيدنا في الإعراب عندما نعرب، عندما تقع هذه الكلمات في جمل مفيدة. طيب، أنت مثلت بأمثلة للتاء الأصلية التي جعلتنا نقول إن أموات وأقوات وأبيات وأصوات ليست من هذا النوع من الجمع، فهل هناك أمثلة للألف عندما تكون زائدة؟ كلمة قاض وساع أو الساعي، هذا الاسم مر علينا، الاسم المنقوص، الساعي، الداعي، الراعي، الرامي، اسم منقوص. اجمع قاض، يمكن أن تجمعها قاضون، هذا جمع مذكر سالم، لكن ماذا لو قلت قضاة، قضاة، هذا جمع بألف وإيه؟ بألف وتاء. لكن هل هو جمع مؤنث سالم لأنه مجموع بالألف والتاء؟ لا، إنما هو جمع تكسير. أليس هذا الاسم دل على أكثر من اثنين أو اثنتين؟ نعم، بألف وتاء نعم، لكن الألف هذه أصلية، فأصل كلمة قضاء من الفعل قضى، هذه الألف هي هذه الألف. الساعي، السعاء، أصلها من الفعل سعى، فهذه الألف هي هذه الألف أصلية. الراعي جمعها الرعاة، الرعاة، والألف من الفعل رعى. والرامي الرماة، من الفعل رمى. إذن هذه الألف ليست زائدة وإنما هي أصلية، ولذلك نعود فنقول ما دل على أكثر من اثنتين أو اثنين، مثل اسطبل وحمام ونجاح، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بألف وتاء، الذي يعرف جمع المؤنث السالم فيقول ما دل على أكثر من اثنتين بألف وتاء، هل تعرف هذا يكون كاملا؟ لا، ولا يكون صحيحا، لابد من أن يقول بألف وتاء مزيدتين. مثل لهذا النوع من الجامع: معلمة، معلمات، مخلصة، مخلصات. ولذلك هم يقولون: ما الذي يجمع هذا الجمع؟ ما الذي يجمع هذا الجمع؟ يجمع هذا الجمع علم الأنثى، فاطمة. لو حضرت فاطمة وفاطمة وفاطمة كيف تعبر؟ حضرت فاطمات. ووصف المؤنث: مخلصة، نشيطة، مخلصات، نشيطات. ما كان على وزن فعلة: كبرى، صغرى، كبريات، صغريات. ويجمع هذا الجمع كما قلنا بعض الأسماء المذكرة أو بعض المصادر. ولذلك قلنا إنما يسمونه جمع المؤنث السالم على التغليب، يعني الغالب فيما يجمع بالألف والتاء المزيدتين يكون مفرده مفرده مؤنثا. بقي أن تعرف إذا وقع هذا الجمع في جملة مفيدة وجاء مرفوعا بما ترفعه، يعني ما علامة رفعه، وإذا وقع في جملة وكان منصوبا فما علامة نصبه، وإذا وقع في جملة وكان مجرورا فما علامة جره. علامات إعراب جمع المؤنث السليم: نحن لن نتحدث عن الوظيفة اللغوية لكلمة مجموعة هذا الجمع، يعني المبتدأ والخبر والفاعل واسم كان وخبر إن والحال والتمييز، إنما نقول إذا جاء مرفوعا ما علامة رفعه، إذا جاء منصوبا ما علامة نصبه، إذا جاء مجرورا ما علامة جره. أما للوظيفة النحوية للكلمة فهذا له دروس تأتي إن شاء الله تعالى بعد هذه المقدمات. إذا جاء جمع المؤنث السالم مرفوعا فسوف نرفعه وعلامة رفعه الضمة، إذن هو يرفع وعلامة رفعه الضمة. مثال ذلك أن تقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات، هذه الكلمة مبتدأ والمبتدأ حكمه الرفع فهو مرفوع، ما علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة، والضمة هنا ظاهرة، الضمة الظاهرة. فتقول: الصالحات، هذه الكلمة قانتات خبر، والخبر حكمه الرفع فهو مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة الظاهرة. ولو سألنا لماذا رفعنا هذه الكلمة بالضمة وهذه الكلمة بالضمة؟ لأنها جمع مؤنث سالم، فجمع المؤنث السالم يرفع وعلامة رفعه بالضمة. دعني أسأل: الضمة هذه علامة ظاهرة أم علامة مقدرة؟ أحيانا تكون ظاهرة وأحيانا تكون مقدرة. علامة رفعه الضمة، هذه الضمة علامة أصلية أم علامة فرعية؟ علامة أصلية. إذن جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين حين نرفعه نرفعه وعلامة رفعه الضمة، وهي علامة علامة أصلية. ينصب، فما علامة نصبه إذا نصبت هذه الكلمة وقعت في جملة منصوبة؟ علامة نصبه، انتبه، علامة نصبه الكسرة. هذا شيء غريب، علامة النصب الأصلية الفتحة، ولكن هذا ينصب وعلامة نصبه الكسرة. لو قرأنا قول الله تعالى إن المسلمين، أعرب هذا اسم إن وحكمه النصب منصوب، ما علامة نصبه؟ نعم الياء، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت. إن المسلمين والمسلمات، أنتم تنطقون هذه كيف؟ المسلمات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أعرب والمسلمات اسم معطوف على المسلمين. طب هذا منصوب لأنه اسمه إن، فالمعطوف هذا يأخذ حكم المعطوف عليه، فهذا منصوب، هذا منصوب، ما علامة النصب؟ منصوب وعلامة نصبه الكسرة. سأسأل، هذه الكسرة علامة أصلية أم فرعية؟ علامة فرعية. ولذلك عندما قلنا هناك ونحن نتحدث عن العلامات الأصلية، قلنا عندما تقول العلامات الأصلية الضمة والفتحة والكسرة لا يكون كلامك دقيقا، وإنما تقول الضمة في حالة الرفع، وهذه لا يضرك لو قلت الضمة، الضمة علامة أصلية، لكن عندما تقول الفتحة، الفتحة تقول الفتحة في حالة النصب، وحين تقول الكسرة تقول الكسرة في حالة الايه؟ الجر، لأننا عندنا هنا ايه؟ كسرة، وهي ليست علامة ايه؟ أصلية، وإنما هي علامة فرعية، إذ أن الكسرة هنا جاءت نائبة عن الايه؟ عن الفتحة. نقول وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الايه؟ الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. إذن هو يرفع وعلامة رفعه الضمة، وينصب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، ويجر، نعم يجر لأنه من الأسماء، فما علامة جره إذا جر وعلامة جره الكسرة. ولذلك هم يقولون، يقولون يرفع وعلامة رفع الضمة أو يرفع بالضمة، وينصب ويجر بالإيه؟ بالكسرة، لكن لابد أن تفرق بين الكسرة هنا وبين الكسرة إيه؟ هنا. فالكسرة هنا علامة إيه؟ فرعية، لكن حين تقول يجر بالكسرة فالكسرة هنا علامة إيه؟ علامة أصلية، لأن الأصل في الجر أنه يجر بالإيه؟ بالكسرة. وربما يعني سبق أن قلنا إن التعبير بقولك يرفع بالضمة وينصب بالفتحة أو ينصب بالكسرة ويجر بالكسرة تعبير غير دقيق، لأن الباء توهم أن الضمة هي سبب في الرفع أو أن الكسرة هي السبب في النصب هنا، لا، تقول هو مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فالضمة رمز، علامة على أنه إيه؟ مرفوع. وتعبر فتقول المسلمات هنا معطوف منصوب وعلامة نصبه الكسرة. ولو قلنا مثلا سلمت على الأمهات، هذا حرف جر والأمهات اسم مجرور وعلامة جره ماذا؟ علامة جره الكسرة، وهي علامة أصلية لأنه جمع مؤنث سالم. نخلص من هذا أن جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين يرفع وعلامة رفع الضمة، وينصب وعلامة نصبه الكسرة، ويجر وعلامة جره الكسرة. يعني أنا أستحسن أن نقول ينصب علامة نصب الكسرة ويجر علامة جر الكسرة، تمييزا لهذه الكسرة عن الايه؟ الكسرة. أما الذي سيقول ينصب ويجر بالكسرة يميز بين الكسرة هنا لأنها علامة فرعية وبين الكسرة هنا لأنها علامة ايه؟ لأنها علامة أصلية. الآن أعرب ما تحته خط. أعرب ما تحته خط وسوف أساعدك في الإعراب، والذي عليك أن تعرف علامة الإعراب. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. الوالدات، أنا أساعدك، هذه الكلمة مبتدأ والمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه. أكمل علامة رفعه. نقول هذه الكلمة جمع مؤنث سالم، كلمة مجموعة بألف وتاء مزيدتان مزيدتين، مجموعة بألف وتاء مزيدتين. وجمع المؤنث السالم يرفع وعلامة رفعه الضمة، الضمة، والضمة هنا ظاهرة، الضمة الظاهرة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب، كرمت المدرسة الطالبات المتفوقات. أين جمع المؤنث السالم؟ الطالبات المتفوقات. أساعدك في الإعراب، كرم والتاء هذا فعل ماض والتاء للتأنيث، حرف تأنيث لا محل له من الإعراب. المدرسة أو المدرسة هذا فاعل، المدرسة هي التي كرمت، هذا مفعول به. التكريم وقع على الطالبات، مفعول به وهو منصوب. ما علامة نصبه؟ نعم، الكسرة. وأنا أكتب هذه الجملة تعمدت أن أسكن آخر الكلمات. كيف ستقرأ هذه الجملة؟ كرمت، طبعا كرمت التاء حرف تأنيث ساكن، ولكن مع التقائها باللام الساكنة هنا سوف تقول كرمت ال، هتحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. كرمت المدرسة الطالبات المتفوقات. نعم، لأننا يعني همنا هدفنا في مثل هذه الدروس أن نضبط إيه آخر الكلمات، أن نقوم الألسنة يعني، ونحاول أن نعود أنفسنا على القراءة الصحيحة. كرمت المدرسة الطالبات المتفوقات، علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. المتفوقات هذا نعت، والنعت يتبع المنعوت، النعت يتبع المنعوت، المنعوت منصوب، فهذا منصوب. ما علامة النصب؟ علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث فيه سالم. لو قلنا في المجلات صور محرمة مثلا، صور عارية في المجلات، هذا حرف جر، فالمجلات اسم ايه؟ مجرور بفي. انظر هنا قلنا بفي لأن في عامل من عوامل الجر، فهو سبب للجر، لكن الذي يقول اسم مجرور بالكسرة هو لم يجر بالكسرة، الكسرة ليست سببا، ليست عاملا في الجر. نقول مجرور بفي وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث إيه؟ جمع مؤنث سالم. يتضح من هذه الأمثلة أن جمع المؤنث السالم يرفع وعلامة رفعه الضمة، وينصب وعلامة نصبه الكسرة، ويجر وعلامة جره الكسرة. هذا الجمع له ما يلحق به في الإعراب، لأننا في جمع المذكر السالم قلنا جمع المذكر السالم وما يلحق به، وجمع المؤنث أيضا له كلمات تلحق به في الإعراب. فما الملحق بجمع المؤنث السالم؟ الملحق بجمع المؤنث السالم، الملحق بجمع المؤنث السالم كما مر بنا في جمع المذكر السالم أن هناك كلمات تعرب إعراب جمع المذكر السالم وتلحق به في الإعراب، فكذلك أيضا جمع المؤنث السالم هناك كلمات تلحق به في الإعراب. فلماذا ألحقوها بجمع المؤنث السالم؟ لأنها دلت على جمع وفيها ألف وتاء زائدتان، يعني كلمة مثل كلمة أولات. نعم، نحن قلنا في جمع المذكر السالم أولو بمعنى أصحاب، فأولات هنا بمعنى إيه؟ بمعنى صاحبات، بمعنى إيه؟ صاحبات. فلماذا لم تسموا هذا جمع مؤنث سالما؟ قلنا لأن كلمة أولات لا مفرد لها من لفظها، فلو حذفنا الألف والتاء تبقى في الكلمة أول، هذا لا يدل على المفرد. إذن الكلمة دلت معناها، دلت بمعناها على جمع مؤنث وفيها ألف وتاء، فهي ملحقة بجمع المؤنث السالم في الإعراب. فإن رفعت هذه الكلمة سوف نرفعها بماذا؟ بالضمة، وإذا نصبت فبالفتحة ولا بالكسرة؟ إذا نصبت فستنصب بالكسرة، وإذا جرت ستجر بالكسرة. مثال ذلك: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الواو هذه تبعا لما قبلها، أولاة هذا مبتدأ والمبتدأ مرفوع، ما علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة، ولذلك نحن نقرأها هكذا: وأولاة الأحمال. الأحمال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. كما قلنا في أولو أنها ملازمة دائما للإضافة، فبعدها مضاف إليه، فكذلك أيضا أولاة ملازمة للإضافة فبعدها مضاف إليه، أولاة الأحمال. وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل، كنا كان واسمها، هذا خبر إيه؟ خبر كان، وخبر كان منصوب، وعلامة نصبه الكسرة، علامة نصبه إيه؟ الكسرة. أولاتي منصوب وعلامة نصبه الإيه؟ الكسرة. وتقول مثلا: أعجبت بأولاتي الحجاب مثلا، يحرصنا على العفة. بأولاتي الحجاب، الباء حرف جر، وأولاتي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر. أولات مما يلحق جمع المؤنث السالم. كذلك علم المفردة المؤنثة الذي جاء على صورة هذا الجمع، علم المفردة المؤنثة الذي جاء على صورة هذا الجمع. فمثلا لو سمينا ابنتنا عنايات، عنايات، عنايات، هذه مفردة مؤنثة، ولكن الاسم هذا جاء على صورة جمع المؤنث بألف وتاء مزيدتين، فيعاملونه معاملة جمع المؤنث السالم، فيقولون حضرت عنايات ورأيت عنايات ومررت بعنايات. وأنا لا أخفي عليك أن هذا العلم للعرب فيه لغات، لكن المشهور أنهم يعني يجرونه مجرى جمع المؤنث السالم، يعني منهم من يرفعه بضمة واحدة كالممنوع من الصرف، وينصبه بكسرة واحدة، ويجره بالفتحة كالممنوع من الصرف، ومنهم من يسمح بتنوين فيقول عنايات عنايات عنايات. علم المفردة المؤنثة كذلك علم المفرد المذكر الذي جاء على صورة هذا الجمع. مثاله مثلا أن نسمي رجلا بركات، فتقول حضر بركات ورأيت بركات ومررت ببركات، فعملوه معاملة جمع المؤنث السالم. والقرآن جاء فيه عرفات، أفضتم من عرفات، جاء مجرورا بمن وعلامة جره الكسرة، وجاء منونا هكذا. فالمقصود أن كلمة أولات وعلم الأنثى المفردة الذي جاء على صورة هذا الجمع وعلم المذكر المفرد الذي جاء على صورة هذا الجمع يعامل عند بعض العرب، يعني إن شاء الله عندما تتوفرون على دراسة كتاب كألفية ابن مالك وشروحها، عندها نتعرض للغات العرب في مثل عنايات وبركات، لكن يكفينا أن الجمع هذا إذا جمع بألف وتاء أو ما لحق به ككلمة أولات أو عنايات أو بركات وأمثالها، فإنها تعرب هذا الإعراب رفعا بالضمة ونصبا بالكسرة وجرا أيضا بالكسرة. إذن جمع المؤنث السالم كلمة تدل على الجمع بألف وتاء زائدة عن الأصل، الألف زائدة والتاء زائدة، ويلحق به أولات ومثل عنايات وعرفات، وهذا النوع من الجمع يرفع وعلامة رفع الضمة وهي أصلية، وينصب وعلامة نصبه الكسرة وهي فرعية، ويجر وعلامة جره الكسرة وهي فرعية أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وقولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.